هل يجوز صيام الست من شوال وأنا علي صيام من شهر رمضان؟ لأن لدي رغبة شديدة في ذلك، ولكن لا أستطيع القضاء نظرا لظروف معينة منها الدراسة وما أشبه ذلك، ومنها الحياة الزوجية. وجهونا جزاكم الله خيرا. الواجب القضاء قبل الست، لا تصوم الست إلا بعد القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان هم أتبعه ستة من شوال، ومن عليه القضاء ما صام رمضان. هذه بقية، والست تكون تابعة لرمضان. الواجب القضاء ثم الست. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.